قالوا اخر جمله للصح البرلين مش خطورة مدينة الاستيرويد، مش خطورة بره الكلام ده. طيب حد عمل كل اللي صح؟ دي حب تلف واحدة كويس. طب مين بالامانه كده ما ذاكرهاش يرفع ايده جدا؟ ده هم هم اللي حلوا. ما خدوش ورقه كتير نفس بتاعتهم اللي ياخدها ولا نادر الورقه بتاعت كتير نفس كان عامل الحفل صح. احنا النهارده كده رجال بقى ان شاء الله. حد مساعد ليه، يعني مفيش الا دكتورين امتياز وراحوا يساعدوه في البحث وواحد منهم مشي، يعني ولد كده يقف معايا يغسل ايدي يدوا النتائج، يعني مش لاقي حد. الراجل ده يوم ما اكتشف الهرمون الانسولين اديله جايزه نوبل، بس الراجل ده عامل حاجه حلوه انه قرر انه يقتسم الجايزه الماليه مع الدكتور الامتياز اللي معاه، برغم ان ده اختيار الانابيب، بس الراجل يعتبر ان ده يعني وافق يقعد معايا النهايه، قسم معاه الفلوس بالنص. الراجل ده احنا شفنا البيت بتاعه في مدينه لندن، لندن الكنديه. البيت بتاعه في شارع اسمه علي العيد، علي العيد. فرصه في الامتحان اللي فات رحت اتفرجت على الشارع بتاعه، البيت بتاع الراجل ده. فالانسولين اي ان يعني بروتين. اول حاجه لو سالتك عن الاستراكشر ده فولي بيبتايد هرمون، مش دكتور ناجي علمنا ان كل الغدد اللي بتشيل حرف السين دي الغدد اللي بتبتدي بحرف البي بي بيتيوتري باراثايرويد بانكرياس كلهم هرموناتهم فولي بيبتايد بحرف البي. الغدد اللي بتبتدي بحرف البي كل هرموناتها فولي بيبتايد بحرف البي بيتيوتري باراثايرويد بانكرياس، يبقى اي هرمون هيمر علينا في اسطول البنكرياس ده فولي بيبتايد بحرف البي. الكلام بتاع البايو بقى، انت عندك الانسولين شكله عبارة عن two chains، A chain و B chain ممسوكين مع بعض ايه؟ disulfide bridges. ادي يا ستي disulfide bridges هم ضايع الاثنين، مجموعتين sulfide bridges. اي حاجه في الورقه دي او الورقه اللي وراها تكتب لي عليها نظري مهم. ما جاتش قبل كده يعني كم معنوين كتيره في الانسولين الورقتين دي واللي ظهرها في 8 9 علوين ورا بعض. اي حاجه ما جاتش ينفع تيجي ينفع تيجي نظري مهم ورقتين ورا بعض. تعال نمسك قسم في الانسولين زي بيتصنع زي بيخرج زي بيتكسر اول 3 نقط في الانسولين بعد الاستراكشر. تعال الاول ازاي بيتصنع الانسولين. لابد ان يرتبط في ذهن الطالب تصنيع اي بروتين بالرايبوزوم. ده كلام من سنه اولى عمالين نعلمه لكم. يوم ما نسالكم عن اي بروتين داخل الخليه اتصنع فين تقول رايبوزوم زي القيس قليله. لما بيقول قيس بيجي في دماغك قليله. لما اجي اقول بروتين تقول لي رايبوزوم واقول لك رايبوزوم بيبقى بروتين. اول خطوه في تصنيع الانسولين جوه البنكرياس في الرايبوزوم. جوه الرايبوزوم بيتصنع حاجه اسمها بري برو انسولين. ده اي كلمه من ورا الاثنين دول بري او برو يعني ايه اكتف. ده واضح ان احنا بادئين من خطوه بدري قوي. بري برو انسولين ما دام بروتين يبقى تلاقي رايبوزوم. شكله ايه البري برو؟ ما هوش حتتين كده زي على البورد تو تشين. البري برو اربع حتت. في حاجه مؤثره الاثنين التشين ببعض اسمهم سي بي سايد. هتقف في البادي سي يعني ايه بقى؟ في هنا ستاند فور ايه؟ كونكتنج. ده البي سايد اللي بيوصف الاثنين ببعض. السي هنا ستاند فور كونكتنج. ده اللي بيوصف الاثنين ببعض. وفي حاجه في بدايه الاتشين كده اسمها السيجنال. السيجنال اللي هي البدايه بتاعتها. يبقى تركيب البري برو انسولين اللي بتصنع في الرايبوزوم اربع حتت اللي هم على التابلوه. الاي والبي تشين الاثنين اللي بيوصلهم ببعض السي بي سايد وفي السيجنال. ده فين الكلام ده؟ في الرايبوزوم. واضح من الاسم بقول لك في كلمتين يدلوا على ان ده مش هو اللي بيشتغل. بري وبرو. البري برو انسولين اللي اتصنع في الريبوزوم بالمصدر ده هيروح بعد الريبوزوم الاندوبلازم ريتيكولم. هيحصل له ايه هناك؟ هيتشال منه السجن. بقى كام حته دلوقتي؟ ثلاثه. ويبقى اسمه برو انسولين. يبقى في الاندوبلازمك ريتيكولم شلنا اول حته وشلنا اول حته، اول حته من الاستراكشر اول حته من الاسم. حد هكتب؟ عرفت منين اللي هناك؟ اقول لسه كلمه برو. طيب. هذا البرو انسولين بتاع الاندوبلازمك ريتيكولم اللي تركيبه ثلاث حتت يروح على الجولجي. يروح على الجولجي. كل ده داخل البيتا سيل بتاع البنكرياس. طيب. في الجولجي يتفصل الانسولين اللي هما الاثنين التشينج بتوعنا عن السي بيبتايد. يبقى ده لوحده وده لوحده. وهو ده الانسولين اللي هيطلع بعد كده. متخزن داخل الجولجي. يبقى سهل الاحظ بقى ان نص صفحه هيتقابل في الاثنين. انت عندك البدايه ما دام بروتين يبقى لازم تيجي في جوه الخليه رايبوزوم. دي لازم تكون البدايه. يعني لو حاجه غير كده هشك في المعلومات بتاعتي. لازم بروتين يبتدي رايبوزوم. وبيبتدي ان اكتف بي برو انسولين. ده عباره عن اربعه تشين. طيب شلنا واحده شلناها دي في انهي اورجانيل جوه الخليه؟ اي ار. اي ار. وشلنا السيجنال واصبح الاسم بتاعنا برو انسولين. ما زال ان اكتف. نروح الجولجي نفصل بقى الانسولين لوحده اللي هم الاي بي تشين بتاع بازافايد ريدجز عن السي بي تايب. هو ده الهرمون الاكتف بتاعنا بقى الانسولين. خدنا ازاي بيتصنع وبعدين ازاي بيخرج من البيتا سيل بتاع البنكرياس. والتاني خطوه سيكريشن. انت عندك لو دي خليه البيتا سيل بتاع البنكرياس اهي الانسولين اللي جوه الجولجي. احنا اتفقنا ان احنا وصلنا ان الانسولين ده دلوقتي بقى جوه الجولجي مش لوحده مع السيبر تايب. ما انت فصلتهم عن بعض ما رميتهاش في الشارع. السيبر تايب معاك. ولو خدت بالك على التابلو انا متوقع كده ان عدد الجزيئات متساوية ما بين الانسولين والسيب الطايد. ما انت خصوص كل جزء انسولين عندك عندك حتة السيب الطايد وبس. يعني لو عندك هنا جورجولجي 1000 جزء انسولين في قصادهم 1000 شريط سيب الطايد، تفهم؟ لان دول كانوا حاجة واحدة فصلناهم حتتين. تخيل بقى عندك 1000 حتة انسولين، يبقى قبالهم 1000 حتة سيب الطايد. هتهمني دي بعد لحظات ان الاثنين كمية متكافئة. طيب لو عايز دول اخرجهم بره الخليه، عايز الانسولين اطلعه من الخليه، مش لازم اوصله للسيركس الاول. هيترمي ازاي وهو في النص كده؟ في مايكروتوبيولز هي اللي بتنقله من جوه جولجي، انابيب كده جوفاء اورجانيل جوه الخليه ترمونا لغايه بره للسيركس. فاكر القواعد العامه عشان اي حاجه تخرج من الخليه الكالسيوم، ما فيش غيره، ما هو الكلام هو هو، يعني لازم يخش لك كالسيوم ايرونايز كالسيوم عشان يخرج الانسولين مع السيب التايب بتاعته. يقول لك افراز خليه البنكرياس، الارقام مهمه، 90 ل 97% من الافراز بتاع البيتا سيل عباره عن الانسولين. مكتوب عندك ايه؟ وكميه مكافئه من السيب التايب اكوي مولر اماونت. يعني لو خلية البنكرياس طلعت 1000 شريط انسولين معاهم 1000 شريط سيب الطايب، انت عارف دي استفادوا منها في الكيمياء؟ دلوقتي صح؟ لما نحب نقيس هرمون الانسولين في مريض سكر في دمه ما بيقيسوش الانسولين، سهل قوي هيقيسوا ايه؟ سيب الطايب. ما انا عارف ان لو لقيت في دم العيان مثلا 100 سيب الطايب يبقى قصادهم في 100 جزء انسولين. المعلومه دي فادتهم في الكيمياء قوي، ان افراز الانسولين بيبقى مع كميه مكافئه ده بالظبط 1000 جزء قصاد 1000 جزء سيب الطايب. واضح كده ان البيتا سيل مش كل اللي بتطلعه انسولين، بتطلع كمان حبه برو انسولين. هل فكرك البرو انسولين ده اللي هيطلع اللي هم الحبه اللي باقيين 3% ولا حاجه من الافراز؟ اكتب مكتوب جنبيها ليتل اكتيفيتي، مكتوب جنبيها ده ليتل بيولوجيكال اكتيفيتي، وانا مش شغال لسه. زي ما كنا بنتعلم في السنه الاولى الكور الحمراء اللي كانت طالعه من الجون مارو كان بيطلع معاها حبه ريتيكولوسايت، دول لسه مش شغالين قوي. معلش كل حاجه بتطلع انتاج كبير بتطلع حالة نسبه كده من حاجات ينقسم معاها. الرقم مهم يا ولاد. يبقى كمان مره السكريشن، لو عايز ترمي حبه من الانسولين اللي جوه الجولجي لازم اوصلهم الاول للسيركس اللي بره. وهنتعلم النهارده ازاي الخطوه دي بتتم بديتيلز اكتر. اسماعيل انا بيبي بتنقلها لبره. افراز خليه البيت سيل بتاع البنكرياس هل 100% انسولين؟ لا 97% انسولين. وانت فاهمه الانسولين ده مش بيطلع لوحده، بيطلع مع كميه مكافئه من السيب الطايب. اسماعيل كميه مكافئه؟ اكوي مولا. اكوي مولا، خلي بالك بالتعبير. الباقي ده برو انسولين ان اكتف. خدنا اتصنع ازاي؟ خرج ازاي؟ طب بيتكسر ازاي؟ يلا نقفل بالميتابوليزم الفقره دي. اذا قلت لك ان هرمون الانسولين في دمك ماشي فري، سيبك من انه هيبقى اكتف على طول، مفيش منه مصدور. لا انا عايز اعلق على حاجه ثانيه. لما يبقى الانسولين فري كده مفيش حاجه شايلاه، مفيش حاجه محافظه عليه وحافظه لنا في الريزرفوار، تتوقع ان الهاف لايف بتاعه يبقى طويل ولا قليل؟ قليل طبعا. مكتوب عندك 5 دقايق، ده رقم مهم. الانسولين ماشي لوحده يبقى سهل يتضرب طلبه وماشي من غير ما تكون مذاكر القواعد العامه. اي هرمون بيتكسر فين؟ في الليبر. الانزيم هنا اسمه انسولينيز، ده اللي بيتكسره في الليبر. الانسولين ده بولي بالطيب ما بيقعش في البول، مش تبع هرمونات السيروم في البول خالص، ما بيعديش في الكليه اساسا، ده مش بيذاع من الجسم من فوق خالص، ده بيتكسر فقط كده. في حاجة ده ليفر، انسولينيز ده ليفر. في حاجة اتعلمتوها زمان، النهاردة الحصة فيها جزء كبير قوي من الجروث هرمون، فيها حاجة كبيرة قوي منها. كان في حاجة في حصه الجروث هرمون دي اللي نزلنا عليها ورقه لوحديها بعد كده. حاجه كانت بتشتغل زي الانسولين انسولين لايك جروث فاكتور 1 وانسولين لايك جروث فاكتور 2 اللي هم كان اسمهم توماتو ميدين اللي كانوا طالعين من الليفر. فاكر كان الجروث هرمون بيروح يطلعها من الليفر توماتو ميدين. فاكرين دكتور ناجي قال لكم ليه سموهم انسولين لايك؟ قال لك دول في الفانكشن شبه الانسولين وفي الريسبتور زي بتاع الانسولين، حتى الاستراكشر كان شبه البرو انسولين. عارف الفرق كان ايه؟ ان الانتي بوديز اللي بتوقف عمل الانسولين في مرض السكر مالهاش علاقه بيهم، عشان هتروح تقرا المعلومه دي في الدنيا. دي مواد في الدم اللي هي السوماتوميدين اللي كانت بتطلع من الليفر بجروث هرمون بتاع النمو. دي الريسبتور بتاعها شبه الانسولين وبتشتغل زي الانسولين والاستراكشر شبه البرو انسولين. ليهم حق ان يسموا المواد دي انسولين لايك. الفرق الوحيد هتروحوا تقروه في البيت في المذكره النظري بقى في الانسولين، ان الاي جي اف اللي هم الانسولين لايك جروث فاكتور دول لو في انتي بوديز في الدم معطله الانسولين زي مرض السكر، الانتي بوديز دي ما بتوقفش عملهم، ملهاش علاقه بيهم. طب كان الاي جي اف انسولين لايك جروث فاكتور في 1 وفي 2، كان مين بتاع الديفلوبمنت بتاع الفيزيك؟ تو. ودكتور ناجي عقد المفروض يبقى الجنين هو اللي 1 والادلت هو اللي 2. بس الفكره ان هم يوم ما اكتشفوا اول مره اكتشفوه بالادلت سموا بتاع الادلت هو اللي 1. بعد فتره اكتشفوا انه في واحد تاني من الانسولين لايك جروث فاكتور في الجنين، مش هيعيدوا بقى الترتيبه، فسموا نمرة 2 ده بتاع الجنين. متلخبطش يعني ترتيب الزمن، المفروض يبقى نمرة 1 ده بتاع الجنين ده الاول ونمرة 2 ده بتاع الكبار. قصه مش كده، قصه ان هم اول مره اكتشفوا الاي جي اف ده اكتشفوه بالقدر، فقالوا ده نمرة 1 بتاع القدر ده نمرة 1. فيما بعد ظهر ان في نوع اخر من نمو الجنين سميه الجديد بقى نمرة 2. لما تكتشف مكتوب عندك نمرة 2 في الجنين مش حاجه، ما عندك عارفها دول طيارة ايه بتاع الكبار بقى، يبقى اي جي اف 1 ولا اي جي اف 1. بيقول لك الاي جي اف 1 والله الكلام بسيط، اي هرمون كده كنت قايل لك ايه؟ المفروض في حبه منه فري وحبه باوند على بلازما بروتين. المفروض الكميه الفري الاكتف تبقى كتير ولا قليله؟ قليله طبعا عشان الاكتف ما يبقاش قوي. انما دايما معظم الهرمون بيبقى فري ولا باوند على بلازما بروتين؟ باوند. طب ما هو الاي جي اف 1 ده هرمون، ما تستغربش بقى مكتوب جنبه ايه؟ مكتوب عنده في كميه صغيره فري، كميه كبيره ممسوكه على بلازما بروتين منه، ويقول لك الكميه الصغيره الفري سمول موليكيولار ويت، ما هي ماشيه لوحدها قدام اللي ممسوكه على بلازما بروتين. طب ما هي لازم يبقى وزنها جزئي كبير، مش بتشال على بروتين، تبقى لارج موليكيولار ويت. كمان مره، اصل المعلومات كلها فكره واحده. كمان مره، الاي جي اف 1 حبه قليلين فري الكتار منهم متشالين على بلازما بروتين. لما اجي ابص على الوزن الجزئي دلوقتي بتاعهم اللي فري هلاقي الموليكيولار بتاعه صغير، ما هو لوحده. اللي متشال على بروتين هلاقي جزئيه الموليكيولار بتاعه كبير. سهلة؟ طيب من الحتة الجامدة أوي والله الإنسولين الريسبتور بتاعه، يعني اللي بيجي فيه صح وغلط كتير في الإنسولين الريسبتور بتاعه، خلي بالك منه بقى الريسبتور ده. طيب نعقب على الريسبتور بتاعه بقى شوية، شكله إيه الريسبتور بتاع الإنسولين؟ ايه ده كل ده ريسبتور وشكله كده، مش في حاجات غريبة شوية في الريسبتور بتاع الانسولين؟ الريسبتور بتاع الانسولين أربعة سبيونتس، أربع حتت. واضح يا اولاد ان في حتتين بره اهو للانسولين وحتتين جوه. الحتتين اللي بره يسموهم الفا، ده الهيد بتاع الريسبتور، الراس بتاعته اللي طلع من بره، دي اللي هيشبك فيهم الانسولين من بره على فتح الخلايا. الدين دي يبقى التيل، يعني الحتتين دول اسمهم بيتا بجوه الخليه. اللي انا رسمها على البورد دي خليه من خلايا جسم مش تبع البنكرياس، دي الخليه الطبيعيه بتاع الجسم. الريسبتور بتاع الانسولين اهو اربع حتت، اتنين طالعين من بره من نوع الفا، واتنين من جوه من بيتا. الهيد الفا ده اللي هيشبك فيهم الانسولين من بره. التيل اللي جوه الخليه اللي هو البيتا، صدق او لا تصدق، الديل ده شغال كانه كاينين، تايروزين كاينين، الديل نفسه كاينين، هو الانزيم. يعني كان يا اولاد زي ما نسمع بعد شويه طريقه شغل الانسولين، الانسولين بيجي يشبك من بره، من بره دي اللي هم الحتتين الالفا ولا البيتا؟ الالفا. الحته البيتا اللي جوه تشتغل ككاينيز على طول. وانت عارف القاعده بقى بتاع الكاينيز بيلعب بمجموعه فوسفيت، هنلاقي الديل ده عمال يحط فوسفيت ويشيل فوسفيت من انزيمات الخليه فيأثر في عمل انزيمات الخليه. الديل نفسه كاينيز. ما خدتوش انتوا الكلام ده حتى في النون جينوم قبل كده؟ اتكلمنا من الاول ان يركب حاجه في النص يجيب بروتين ويشغل لك كاينيز معاه. هنا لا، الديل نفسه كاينيز. طيب في بقى حتتين مهمين قوي للانسولين، خلي بالك منهم قوي. في حاجات تزود وتقلل عدد الانسولين ريسبتور دول، في حاجات ثانيه على ايدك اليمين جنبيهم تزود وتقلل الافينيتي ما بين الانسولين والريسبتور ده. خلي بالك دي مش هي المشكله، في فرق ما بين، اقول لك، العدد بيتغير يزيد او يقل بتاع دول، وفي فرق ان اقول لك ان العدد هو هو، بس ايه الحاجات اللي بتخلي الانسولين يمسك او ما يمسكش؟ في فرق ما بين النمبر والافينيتي والفوق بقى. سيبك من اللي مكتوب، نمسك الاول النمبر. معروف الكلام ده هتاخدوه في الدايبيتس بقى في الفيروس ولا ما خدتوش؟ الجماعه الاوبيز عرضه قوي ان يجيلهم مرض السكر. الاوبيزيتي ده ريسك فاكتور مهم قوي لمرض الدايبيتس. عارف ليه؟ الجماعه الاوبيز عندهم عدد الانسولين ريسبتور بيقل. عدد الانسولين ريسبتور بيقل، بص عليها كده بقى على الشمال. الاوبيزيتي زي ما يكون الريسبتور بتاع الانسولين مع زياده الوزن الجامد فاتلين كتيره، الريسبتور بتاع الانسولين ده بيديتن جوه الخلايا من كتر الدهن. مفيش، عددهم بيقل. عارف المعلومات العامة عكسها، الجماعة الرفيعين قوي يجي لهم ايه تفتكر؟ تي بي. الجماعة الرفيعين قوي مش تسمع يقول لك ايه الشخص ده مسلول، بس دول ده بيجي له سول من كتر ما هو رفيع. يعني الجماعة اللي وزنهم زايد قوي قوي ما يجيلهمش تي بي ابدا، يجي لهم سكر. الرفيعين قوي قوي المبالغين في النحافة بقى دول يقول لهم تي بي، ده مسلول، مسلول ده يعني يجي له سول، ده رفيع. اذا كانت الاوبيزيتي في مخك هي اللي بتقلل عدد الانسولين ريسبتور وتجيب سكر، تفتكر يبقى ايه اللي عكسها يزود لك عدد الانسولين ريسبتور؟ ستارفيشن. بص عليهم عكس بعض اهو، يبقى الاوبيزيتي انت عارف انها بتجيب سكر وهتاخدوها في المايه 500 مره انها بتخلي البني ادم عرضه للسكر. اديني بقول لك الاوبيزيتي تجيب سكر لانها بتقلل عدد الريسبتور بتاع الانسولين على الخلايا. يبقى السكر بيفضل عالي في الدم مش عارف يخش جوه الخلايا. يبقى عكسها الستارفيشن دي بتزود عدد الريسبتور. طب في حاجه خدناها في الاندوكراين تقلل عدد الانسولين ريسبتور برضه، جروث هرمون. فاكر لما الدكتور ناجي حكى لك عن مريض الاكروميدين؟ كان ربعهم بيجي له مرض السكر. الجروث هرمون ده بيقلل عدد الانسولين ريسبتور. سوري لا بيقلل عدد محطوط تحت الاوبيزيتي. عشان كده يجيب مرض السكر. تلاقي العيان السكر عمال يعلى في دمه ومش عارفين دخله الخليه ما فيش ريسبتور ده ابتدي دايما ابتدي ده كتير جدا ابتدي دايما بالحاجه اللي انت متاكد منها وانت بتذاكر ان الاوبيزيتي دي مرض سكر لانها بتقلل عدد الانسولين ريسبتور يبقى عكسها واحد ما بياكلش خالص يبقى الانسولين ريسبتور كتير اوبيزيتي وعكسها ستارفيشن ومع الاوبيزيتي احفظ لنا ان مريض الاكروميجلي كان بيجيله سكر كان بيجيله ربعهم سكر لانه برضه بيقلل عدد الانسولين ريسبتور الفات سيلز هنا بتعمل حاجه اسمها انترنالايزيشن للريسبتور انت شايفها ده بيخش الجسم الوسطي لما الفات يرجع تاني يقدر عشان كده تفرق معانا دلوقتي. طيب في الكورتيزون احنا خدناها قبل كده فاكرين دي كانت نازله غلط في الدياجرام وطلعناها حتى كان بيعمل حاجه في الانسولين مع الريسبتور اللي هي الفيني محطوطه عندك في الليسته بتاع الفيني الكورتيزون ده بيقلل الافينيتي ما بين الانسولين والريسبتور بتاعه ويبقى العكس لو مش موجود الافينيتي تزيد افينيتي تزيد عكس كان في ايه المرض اللي خدناه اللي هو مش موجود ابسل مكتوب عندك ايه في الليسته ابسل واقول لك حاجه والستارفيشن كمان بيزودها بيزود الافينيتي يبقى واضح كده ان الستارفيشن وعلى فكره كبيره يعني اول مره بتحصل بتزود العدد والافينيتي عشان كده بقى هناخد ان شاء الله في الاستاذ الخيرجي ان الجماعه الرياضيين بيجي سكر وعندهم افراز الانسولين في جسمهم مش كتير ده مش عيب دي ميزه انت عارف الجماعه الرياضيين دول ما هو ده مثال كويس قوي للتربيش وزنهم مش زايد اصل عندهم الانسولين ريسبتور كتيره عن العادي وحتى الانسولين اللي بيخرج جوه جسمهم بيمسك حلو قوي الريسبتور شغال 10 على 10 الانسولين بيهم عشان كده لما نروح ترم تاني هنقول لك ان افراز الانسولين في الجماعه الرياضيين مش عالي قوي دي مش عيب دي ميزه دول موفرين للمستقبل ما يجيلهمش سكر ابدا جماعه رياضيين الميزه واضحه قصادك الرياضي بتاعت الاوبيد خالص الرياضي عندي ميزتين عدد الريسبتور كتيره والانسولين بيمشي بيبقى حلو قوي الريسبتور بتاعه عشان لما نسمعها هناك ما نتلخبطش هي هي نفس المعلومه اقلب الصفحه وما زلنا هو قلب الكاس اللي هو بتاع الفلاتو نيوز لا بيجي الشخص رفيع عمال بريشر انا باكلش كويس بيجي مكان التهويه دي بقى لا لا لا بيبقى اقل من المعتاد ما انت مش محتاج مش محتاج يا شريف تخيل انت مش محتاج لان الجسم بالقليل من الانسولين بيحقق رغباته ليه اطلع كتير يا شريف بالعكس في جواب ليه هو كده الوزن قليل انا قلت لك الوزن القليل ده مفيش فات تلاقي الريسبتورز اللي جوه مستخبيه جوه الخليه عماله تطلع على الطاقه كتير بالعكس دي ميزه كده نقص السكر ده جروث هرمون اصلا ما كل حاجه فيها اتزان احنا مش عايزين الهرمون يتجرد ولا يشتغل ولا يشتغل الايه؟ والله هنا كتبوها النمبر حتى في الجروب ممكن اعكنها للاكشن حتى لو كانوا مركزين وحلو هي شورى على النمبر دكتور ده انا هاخدها في الجزء الروتين وهاخدها في البايع على النمبر بقى مش على ده هنعرف الله اعلم هنبدا النهارده هنشوف عشان ليه؟ شوف هنعمل طب وياها هيعمل ايه؟ احنا لما تحط الزبدين ده معناه كده بيتغلى صح؟ لا مش عارف مش لازم تتغلى بيحطها في حتتين وخلاص ده بالعكس ده كل ان هو ما يطلعش كتير دي ميزه عشان ما يستنوش يعني بالعكس تعالى بقى تدينا الفيلم بتاع الانسولين على فكره الورقه دي الرسومات قصادها يعني الورقه شرح على ايدك الشمال الرسم وبالها على ايدك اليمين يعني دول محسوب على انهم ورقتين النهارده, هي كلام وقصادها راس, يعني خليهم قبالك انا اشرع الكلام, انما دي كلام وقصادها راس. طيب تخيل ان واحد, يلا حته الصوره يا استاذ, انتوا كاتبين اي حاجه في ورقه دي رقم نظري مهم في كذا عنوان هنا برضه. طيب ايه رايك لو واحد حقنته حقنه انسولين دلوقتي هيحصل فيه ايه؟ ثلاث حاجات. اللي بيديله حقنه انسولين دلوقتي هيحصل له ثلاث حاجات. في حاجات هتحصل فيه بسرعه جدا خلال سكن, في حاجات هتحصل خلال دقائق, في حاجات خلال اورز. عندك التأكيدة, في حاجات رابد ثلاث ثواني, حاجات ديلينج خلال اورز, في حاجات وسط خلال مينت. منتهى النظام حقنة الانسولين تعمل الثلاث حاجات دول. تعال فكر بالعقل, ايه اللي هيحصل لو انا حقنت البني ادم دلوقتي انسولين خلال ثواني؟ السكر يقل في دمه في ثواني, في ثواني. دي ملهاش الا تفسير واحد في الدنيا, ازاي لما ادي واحد حقنة انسولين دلوقتي خلال سكند السكر يوطى في جسمه جدا, يبقى 100% 100% ملهاش تفسير ثاني ان الانسولين ده بيخلي السكر بتاع الدم ينط يخش جوه الثلاث حتت دول. يبقى مفيش نظام فيهم, ليبر اديبوس وسكريتال ماسل. قول لي تفسير تاني, ازاي سكر الدم لما احقن واحد انسولين دلوقتي فجاه ينط؟ يبقى 100% الانسولين اللي بحقنه بيخلي سكر الدم ينط يخش جوه الثلاث اماكن دول, بيدخله هنا وهنا وهنا مخبيين وبيوصل في الدم. فان شاء الله النهارده بالشرح هنعرف كل واحد ازاي هندخله في الاماكن دي, ازاي نفس السكر دي هناخدهم احنا شغالين النهارده. يبقى ادي التاثير السريع. فكر فيها, لو عندك حل تاني قول لي ازاي السكر اللي هنا ينطق خلال ثواني 100% الانسولين بيدخل هنا من الكلاس بيخبيه جوه الثلاث اماكن دول, ليبر اديبوز سيليتال ماسل. طيب في عندك بقى الانزيمات بتاع الخلايا دي, انزيمات الخلايا الطبيعيه. تفتكر على حسب كلام الجينوم والنون جينوم بتاع زمان, صح صح, لما اقول لك في تاثير هيبان خلال دقائق تتوقع ان هنا بنلعب على الانزيم اكتيفيتي ولا بتنزل اكتيفيتي؟ طبعا اهي يا بابا اهي الانسولين اللي بيشبك على الحتتين اللي بره اللي هم الفا اللي بيت على الدين اللي جوه الخليه بيشتغل كايه؟ كاينيز, عمال يحط فوسفيت ويشيل فوسفيت من انزيمات الخليه. لعبت على عمل انزيمات الخليه, هو ده التاثير اللي خلال دقائق داخل الخلايا بالانسولين عن طريق الكاينيز ده. طب ايه التاثير اللي خلال اور طول عمره الاكشن اللي هو ده بتاع الاكتيفيشن ولا الاكتيفيشن؟ اللي هو الجينومك ولا النون جينومك؟ جينومك. من غير ما اكون مذاكر تاثير خلال ساعات من الانسولين يبقى 100% الانسولين هيلعب على تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه جوه. واظن واضح بقى النهارده تاني زي ما كان واضح اول يوم في دراسه الروم على الزمالك ان حته ان الهرمون فولي ديزاين تقول لي مثلا جينومك وتسكت, مفيش كلام فارق بيننا, مفيش عندنا الشارب ديماركيشن ده انك تقول الهرمون ده يا جينوميك يا نون جينوميك. خدتوها من بروس هرمون وديني بقولها لك في الانسولين اهو في اخر المثال. الانسولين ده بولي بيبتايد اشتغل هو جينوميك ولا نون جينوميك. الديل بتاع الريسبتور لعب على عمل انزيمات الخليه جوه خلال دقائق, ده نون جينوميك. كمان الانسولين بيأثر في تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه بتاع الخليه, تاثير خلال اورز, ده جينوميك. اتمنى تكون الفكره واضحه ان مفيش عندنا الهرمون اللي تقول نان جينوميك بس او جينوميك بس, ما فيش هرمون بيشتغل بطريقتين اهي زي الجروث هرمون الاول ولا الانسولين الاول. على فكره دي الطريقه الوحيده في العالم اللي ممكن واحد يموت بيها واحد ما يكتشفش. يعني في كتاب الطب الشرعي السنه الرابعه اي وسيله اخرى تستخدمها لو عايز تقتل واحد لا قدر الله هتتمسك هتتمسك الا حاله واحده هي الانسولين دي. لو واحد اديت له حقنه انسولين كبيره جوه نيبه اللي هي الحسنات دي اللي بتبقى موجودة عشان اثر الحقنة ملوش حقنته دي موضوع بشرعة هيجيبه حقنته دي من خلال المكان ده الانسولين يوصل السكر جدا ممكن العيان يموت او الشخص يموت ومش هتتكشف في الاخر خلاص خليني اعلمك ايه بس حسنة عندي فيها هنا بشرعة عليها تبقى هنا اي حسنة في الجسم دور عليها ما دلت عليها كيف بطلت دور عليها قلبه في الحسنة ضربوا اطلاق تعالى بقى اللي بعديها ازاي الانسولين دخلوا الجسم ما زلنا في عناوين نظري مهم الاول عايز اطمئن صحه السيلو ريسبت يبقى لما باجي حاله الانسولين بيحصل كام حاله للبني ادم ثلاث خلال ثواني ايه اللي هيحصل على طول ليه ده بيقول ليه خبيناه فين الحضور لسيلو المصر التاثير خلال دقائق عن طريق الدين المشتبه كاين بيأثر على انزيمات الخليه تاثير خلال اول اورز يبقى متأخر يبقى خدنا وقت يبقى سلو يبقى لعبنا على السنتنس يبقى 100% تأثير ده من خلال التأثير على ايه دي اللي هي مرض ايه طيب تعالى بقى لحته الترانسبورتر بتاع الجلوكوز ودي بالاخر الجلوكوز ده عشان يتحرك عندنا جوه دي لازم كارير يا اما كارير بس عشان ننقله يا اما الكارير له اي تي بيز اكتيفيتي في تناول احنا تعلمنا لما استخدم كارير بس تبقى عملية ايه دي التركيز على التركيز وقت طب كارير وايه دي الجلوكوز عندنا في الجسم بيتحرك بالطريقتين دول يا اكتف يا اما في التركيز الفيديو بس اكتف فيه لعبة لا حتة الاكتف دي في مكانين بس جوه الجسم كدني وانتس الاكتف عندي في مكانين كدني وانتست فقط شوفوا يا شباب عشان اخد بدل ما ناخد تفاصيل اكتر جلوكوز من داخل تكويف الكدني الانابيب بتاع الكدني من جوه او من داخل تكويف الانتست تحتها الفرق عشان اخد جلوكوز من داخل الميومن اليومي التويف بتاع الانجست يعني مع الاكس بيكون مع الاكس او داخل تجويف ابوت النفر اليومي عايز ادخله داخل خليه الامعاء او خليه الكدني الجلوكوز ده حاجه مهمه قوي هعلمكم لان الجلوكوز ده حاجه مهمه ما يصحش نسيبه ماشي في اليوم يا ناس لان اي حاجه لو سيبناها ماشيه جوه اليوم بتاع الامعاء هتروح للرئه هتروح للسود ولو اي حاجه سيبناها من الجلوكوز داخل اليوم بتاع الكدني بتاع النفس هتروح للرئه ده ما حصلش كده مش ماشي مع الاختيار اروح عليها انت عارف لان الجلوكوز ماده مهمه قوي للجسم خدوا عليا هل المفروض اعمل لها كومبليت ابزوربشن او كومبليت ابزوربشن ولا تبقى فيها؟ عارف يعني ايه كومبليت يا بابا من الجلوكوز؟ يعني في وقت من الاوقات هيبقى في فتفوت الجلوكوز في اليوم بتاع الانتست لو كدني وفي تركيز عالي من الجلوكوز جوه الخلايا وعايز ادخل الفتفوته دي كده يبقى لازم الجلوكوز عشان ادخله داخل خليه الامعاء او الكدني يبقى اكتب ولا كده؟ مقتنع؟ ده معنى كلمه كومبليت معناه انك عايز ترجع الحاجه دي للكلام اللي قلتها كومبليت دي معناها ان في اخر لحظه هيبقى فيه فتفوت الجلوكوز في اليوم وتركيز عالي جدا من الجلوكوز داخل الخليه امعاء او كدني امعاء او كدني القصه دي في يوم بس يبقى 100% العمليه دي اكتب طب اذا قلت لكم انه في الامعاء والكدني كمان دخول الصوديوم برضه اكتف طب ما تيجي نلعب مثال القاتله والقطار بتاع الانترودكشن بتاع سنه اولى هفرجهولي فاكر في السنه اولى المثال ده كنا بنقوله ساعات لما اطلع لفوق كده طالع انت لفوق في عندك عربيتين، دي عربية طلع من واطي العالي، يبقى المفروض تحرك اكتب ولا فاسد؟ اكتب. طول عمره بنتحرك من واطي العالي، دي عملية اكتب 100%. في عربية تانية اخرى طالعة مكتوب عليها جلوكوز اهي، برضو بتتحرك من واطي العالي كده، يعني بعدها طلع فوق. ما دام بنتحرك من واطي العالي يبقى اكتب ولا فاسد؟ اكتب. يعني المفروض ادفع اي تي بي هنا واي تي بي هنا. طب ما نوفر. ايه رايك لو انا دفعت الاي تي بي في اول عربيه واحط ما بينهم حاجه كده كارير يا سيدي، مش كده كده الجلوكوز هيطلع معانا بقى بالمره، ويبقى الطاقه هنا تدفع فين؟ في الصوديوم. الصوديوم هو اللي بنسميه ده البرايمري اكتف، انما الجلوكوز برضه احتاج طاقه بس ما دفعتش بيه، دفعت مين؟ فيتم نقل الجلوكوز سكندري اكتف، وهي دي الطريقه اللي مكتوبه عندك. الجلوكوز عشان يخش في المكانين دول تيجي قدام، هعلمكم ان شاء الله ان في كارير كده، كارير الانرجي مدفوعه في الصوديوم كده كده، الصوديوم ده بيركب هنا الصوديوم على ناحيه والجلوكوز على ناحيه كده كده، الصوديوم داخل كارير هيلف معاه الجلوكوز يخش بالمرة. العملية دي احتاجة طاقة بس الدفعة تمين؟ صوديوم. يبقى الصوديوم هو اللي اتنقل ايه؟ برايمري ولا سكندري؟ برايمري. ويبقى نقل الجلوكوز ده ايه؟ سكندري. في عندنا نوعين كارير بقى بيدخلوا الصوديوم والجلوكوز جوه الانتستين والكدني، مكتوب عندك صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و 2. صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و 2 دول مكتوب عندي في كيدني وانتستن بس، القصه دي في كيدني وانتستن بس، حصلت لما قلبي نقل الصوديوم كان محتاج انرجي، نقل الجلوكوز رفع محتاج انرجي، المفروض ندفع الاي تي بي كام مره؟ مرتين. مرتين. ربنا بيتصرف بالتربين عايز يطلع مره واحده، اتعمل ازاي؟ بحته الكارير ده اللي هو الخط ده كده كده، الصوديوم بيركب من ناحيه والجلوكوز بيركب من ناحيه، وينفع الطاقه في الصوديوم. القرص هيلف ياخد الصوديوم جوه، يلف ياخد معاه بالمره الجلوكوز واحنا داخلين. يبقى هنا نقل الجلوكوز احتاج انرجي ولا ما احتاجش؟ احتاج. بس ما دفعتش من الصوديوم. صوديوم. انت مين القصه دي؟ طيب بص على الكابتن، لو دي خليه الامعاء والانتست وده الجلوكوز في دمك. فاهم المنظر؟ لا. تفتكر عشان ناخد بقى الجلوكوز اوديه كده من عالي لواطي اعمله ايه؟ تستخدم الكارير تبقى عمليه ايه؟ مكتوب عندك بقى في اي حته في الجسم اخرى نقل السكر بالغليسيريد عن طريق ترانسبورتر، برضه الكارير ده ترانسبورتر اسمه جلوكوز ترانسبورتر، من 1 2 3 4 5 6 7 في منه 7 انواع في الخلايا بتاعتها بقى، ده بتاع الغليسيريد. لا مش مفيد للجسم، لو كنت اي حاجه اي خليه من ضمن الكيدني والانتستين واي خليه اخرى. يعني في السبعه دول انا عايزكم تحفظوا ان اللي بيدخل مثلا الجلوكوز جوه المكانين دول عشان ياخدوا من الدم وعادينا جلوكوز ترانسبورتر رقم اربعه صم زي ايه؟ اللي بيدخل الجلوكوز جوه الاديبوز والسكيلتال باسل ترانسبورتر نمرة 4. نمرة 4 ده رقم مهم. تعليق بقى ده. ده رقم من موت للسنين. الديث نمبر. رقم 4 يعني مش في ناس تخاف من رقم 13؟ بتوع الصين عندهم مشكلتهم في رقم 4 دول. لدرجة إن في المباني في الأحياء الصينية مثلا بره ما يبنوش الدور الرابع، يعني يقول لك ايه؟ تبص على عدد الاسانسير يقول لك الدور الاول الثاني الثالث الخامس، ما يحطوش الاربعه. هتفرق في ايه يعني؟ ما نسميه التاسع حتى، هم حاطين فوق بعض والكلام. المهم ما تجيبلهمش ست اربعه دي ابدا. وتلاقي في ترتيب الشقق لما تخش اي مبنى في المنطقه بتاعتهم تلاقي ما يكتبوش رقم 4 ده نهائي، يعني ما عندهمش هم 40 41 ما يعرفوش، مش عايزين 4 دي يشوفوها في حياتهم. شوف اهم رقم بالنسبه لنا احنا، عارف ليه؟ لان هو ده الترانسبورتر الوحيد اللي بيشتغل على الانسولين، هو ده اللي يعرف يشتغل على الانسولين. الانسولين بيشتغل على 4 بس، والجلوكوز ترانسبورتر 4، ده رقم الموت. 4 ده رقم مهم، ده يضيع، خلي بالك، ده بتاع الانسولين، 4 ده ديس نمبر. الانسولين ما يعرفش في حياته يدوس الا ده اللي هو ده كام؟ 4. عارف الخلية يدوله على الخلية الانسولين؟ بيطلعه من جوه الخلية يحطه على الممبرين من بره عشان يبقى دي السكر، كمان مرة. الانسولين بياخد الترانسبورتر ده من جوه الخلية يحطه على السيرفس من بره عشان يدخل فيه السكر. ما دام بياخد حاجة من جوه الانسولين يحطها بره، الترانسبورتر ده بروتين وبحطه بره، بدخله بره. أي حاجة بروتين بلقيها ناحية بره تبقى عملية إيه؟ مكتوبة أوكلية. اللي نمرة 4 ده الانسولين بيطلعه لنا بره بتبني الفردوس، كمان مرة. انت عندك يا بابا اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا نوعين كارير، يا اما بعد صوديوم ده اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2، يا اما كارير من غير حاجه لوحده كده، ده منه 7 كده. النوع الرابع ده اهمه، الرابع ده بتاع الزيت بتاع الصينيين، ده الكارير الوحيد اللي الانسولين يزود عدده. طب يزود عدده بيطلعه من جوه الخلايا بتاع الريبوز والماركت يرميه على السيرفس. طب ولما يدوله على السيرفس يحصل ايه؟ يعرف نلقط الجلوكوز هو ده الكارير بتاعي. طب عايز بروتين اخرجه على السيرفس يبقى عمليه ايه؟ طب بالمره ما دام جبنا سيره الانسولين، طب ما تيجي اقول لك بقى ازاي الانسولين بيدخل سكر في الثلاثه مثلا. مش محتاج اقول لك ازاي بيدخلهم جوه الكريتر والاديبوز، ازاي بيدخل سكر فيهم؟ عن طريق انه بيزود لهم الكاير اللي بيدخل الجلوكوز اللي هو مين؟ نمره كام؟ 4. اوعى تنسى 4، ده الانسولين ما بيلعبش الا على نمره 4 بتاع الصين ده. طيب امال الكريتر؟ اذا قلت لكم ان الليبر الترانسبورتر اللي هيدخل الجلوكوز فيه نمره 2، هل الانسولين له علاقه بنمره 2؟ لا، ملوش علاقه خالص بنمره 2. امال ازاي الانسولين هيخلي السكر يخش جوه الليبر؟ امال بسيطه، ده الدرج، ده الجلوكوز. الجلوكوز اللي هيخش عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمره 2 مع عمليه تسريب الجلوكوز مكتئب بس. الجلوكوز اللي دخل جوه الليبر، ايه رايك لو فضلت ادخل جلوكوز واحوشه جوه الليبر مش وقت من الاوقات تركيزه في الدم هيقل عن جوه؟ هل كده هيعرف يخش الجلوكوز؟ الانسولين بقى بينشر خطوه برافو عليك، تحويل الجلوكوز داخل الكبد لحاجه اخرى عن طريق جلوكوكاينيز. الانسولين بيشتغل على الجلوكوكاينيز، عارف النتيجه ايه؟ ان اي سكر بيخش جوه الليبر ما بيستناش، بيتحول لحاجه ثانيه، وما يفضل الفري جلوكوز جوه الليبر قليل، هيبقى دايما في حاله تركيز ما يخش بيه. تمام صح صح؟ لما كان بغوص من سنه تمام طلع صوت المعلومه. الليبر بنشتغل فيه على الجلوكوكاينين، الانسولين بينشط الانزيم ده، يبقى الجلوكوز من الدم يخش الليبر، الجلوكوز جوه الليبر ما بيستناش، حاول حاجه ثانيه، يبقى هيفضل جلوكوز الدم عند فرق تركيز يخش بيه، يخش ثاني، جلوكوز اللي بيخش ما بيستناش، ده طريقه عمل الانسولين. يبقى في المكانين دول بيزود رقم المور، بيزود رقم كام؟ 4. مين المكانين دول؟ تعرف المطلوب دول اهم معلومه في الليبر، على الليبر ازاي بيدخل فيه سكر عن طريق جلوكوكاينين. في سؤال شافه عندنا مشهور يقول لك في اربع حتت في جسم البني ادم يبدو السكر من غير مساعده الانسولين. خدتوش لسه الكربوهيدرات؟ برين برين مكتوب عندي في البرين والبي بي بي، ايه البي بي ده؟ يعني برين يعني. ارض تيز كيدني انتست. تعالى نمسكهم واحده واحده. ان شاء الله هتاخده في البايو. البرين ده لا يعتمد على الانسولين في الحصول على السكر. فكر فيه ده الميجور فيول بتاع البرين جلوكوز. تخيل بقى مريض عنده سكر ما عندوش انسولين، الوكال البرين معتمد على الانسولين للحصول على السكر، فهو يتوقف بقى. تخيل انت البرين لو كان معتمد على الانسولين للحصول على الجلوكوز، طب ما فيش انسولين دايابيتس، كان البرين هيفقد. البرين ملوش علاقة بالانسولين خالص، ياخد السكر بتاعه لوحده. ما عدا حتة واحدة ما خدتهاش انت لسه في الباي وقت، في حتة واحدة في المخ لازم الانسولين عشان تاخد الجلوكوز، السفايتي سنتر بتاع مركز الشرع. السفايتي سنتر اللي يخلي الواحد شبعان يحب الحلويات عشان كده نحطه مرة السكر مش شبعانين لا بياكلوا كتير ومع ذلك بيحسوا. هحكي لكم بالاعراض الحصه الجايه. ما هو مركز الشبع عنده مش شغال، مفيش سكر مفيش شرب. مركز الشبع محتاج انسولين عشان ياخد سكر، طب مفيش انسولين هل كده في جلوكوز مش هتستفيد؟ فلا عندها السكر اللي هي بتصير حصه يعني ده عليك بالفورين؟ ده عليك بالسكر؟ يبقى عليه بلوك فور؟ عليه بلوك فور؟ اه بلوك فور؟ معرفش مقالوش، هما قالوا الاماكن دي كلها ما عليهاش فور، عليها 1 2 3 5. مش معنى ده؟ مفروض ما عليهوش فور، فور دول ده. طيب فكر في الكيدني والانجستن، تخيل يا بابا الكيدني اللي هي من اهم الاورجنز في جسمك وبتخلصك من الويست برودكت، لو كانت معتمده على الانسولين كان مريض السكر يبقى الكيدني عنده عفن مش يشتغل عشان تاخد السكر. زيها الانتست اللي بتقوم بعمليات الامتصاص كلها، لو كانت معتمده على الانسولين عشان تقوم بشغلها وتاخد الجلوكوز تعرف تاخد انرجي، كان لو واحد جاله مرض سكر يبقى الانتست انعزلت على كده. الاماكن دي كلها لا يصح ان هي تعتمد على حاجه تاخد الجلوكوز من نفسها على طول. برين ار بي سي طبعا اللي هي العربيات اللي بتنقل الاكسجين للخلايا برضه مش محتاجه انسولين. كيدني انتست مكتوب عندك اشمعنى الاماكن دي مالهاش علاقه بالانسولين، لان الترانسبورتر بتاعها نمره 1 و2 و3 و5 ما فهمش كام بتاع الانسولين؟ 4. الانسولين مالوش علاقه بالنمره 4. علاقه الانسولين بالبوتاسيوم ام سي كيو مهمه. العلاقه اللي انا قلتها المره اللي فاتت فاكر التوأم؟ مين التوأم عندك؟ جلوكوز وبوتاسيوم. جلوكوز وبوتاسيوم الاثنين دول توأم. بص يا ابني ده ليه استمتع الحصه اللي فاتت جلوكوز وبوتاسيوم ادي الخلايا المره اللي فاتت انا قلت دول التوأم بتوع الفسيولوجي دول عشان ادخلهم من البلاد اوديهم جوه الخليه لازم هما الاثنين موجودين واللي بيدخلهم هما الاثنين مين؟ انسوا المره اللي فاتت علمت لو واحد فيهم ناقص هل التاني يخش؟ ما ينفعش. ده احنا خدناه يوم ما البوتاسيوم نقص الجلوكوز فوق العالي في الدم بتاع العين بتاع الاستروليزم ده وقلنا عنده انبرد جلوكوز تغرس. طيب السؤال دلوقتي، طب الانسولين عرفنا ازاي بيدخل السكر؟ ادي الميكانيزمات على التابلو عندي. طب ازاي يدخل البوتاسيوم؟ يشغل البامب. فاكر البامب اللي كان بيركب عليها من بره 2 بوتاسيوم ومن جوه يركب 3 صوديوم. بعد كده القرص ده يلف البوتاسيوم يخش كده والصوديوم يخرج كده. ده طريقه عمل الانسولين. ازاي الانسولين بيدخل بوتاسيوم بالبام في كل الاماكن اللي انت شايفاها دي. ليفر ادي جوز كلتا. بعد ما خلصت الحصه المره اللي فاتت الطلبه عماله تسال وانا فارغ بيقولوا اشمعنى يعني البوتاسيوم والجلوكوز ربنا يربطهم ببعض؟ البوتاسيوم ده مهم عشان الانزيمات الخلايا تشتغل. اقول لك حاجه، ما كانش من الاصل ربنا عامل البوتاسيوم جوه الخلايا، فاكرين؟ البوتاسيوم ده موصول الاصل جوه الخلايا، اشمعنى جوه الخلايا؟ مهم عشان الانزيمات الخلايا تشتغل. عشان اعرف اتعامل مع الجلوكوز جوه الخلايا محتاج انزيمات تكون شغاله، ودي لابد من وجود البوتاسيوم فيها. طيب انت عارف المعلومه دي؟ حته الانسولين بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا يعني بيعمل ايه في مستوى الدم؟ يقلله خلاص؟ احنا في عندنا امرجنسي في الطب هايبر كاليميا. مش قلنا حكايه الكارت الاصفر والكارت الاحمر؟ مش قلنا هو نورمال 5 لو بقى 8 كارت احمر بس القلب اتغير 11 كارت احمر العيان مات. انت عارف علاج البوتاسيوم العالي في الدم ده لايف سيفنج ايمرجنسي. عارف بنعمل ايه للعيان؟ اديله الهرمون اللي بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا انسولين. بس خلي بالك لو اديت انسولين لوحده الانسولين بيدخل البوتاسيوم والجلوكوز جوه الخلايا السكر هيحصل له ايه في الدم؟ هايبوجلايسيميا ممكن يموت. علاج الهايبر كاريميا في الصدر ندي العيان جلوكوز قوم دلوقتي البوتاسيوم بقى عالي في دمه وكمان الجلوكوز واروح مديله حقن الانسولين ورا ياخد الاثنين يدخلهم في الثلاث اماكن دول يبقى دي توسيط البوتاسيوم في الدم. خلي بالك يا دي لايف سيفنج. علاج الهايبر كاريميا في الصدر ده لايف سيفنج. ده هم عشان كده بيدوك المعلومه اللي تصابك عشان لما تروح امراض بطنك ويقول لك ازاي بنعالج زياده البوتاسيوم يقول لك بندي العيان جلوكوز وراح على الانسولين. ادي انت فهمت يا بابا من سنه ثانيه اهو. اصل الانسولين بيدخلهم هما الاثنين سوا جوه الخليه. اصل الانسولين بيشغل البامب اللي بتدخل البوتاسيوم جوه الخليه. فهمتوا علاج الهايبر كاريميا ايه؟ والله اللي يكفيني ان اعلمك معلومه زي دي واثبتها في دماغك. ان زياده البوتاسيوم في الدم علاجها انسولين. بس مش واحد ادي ادي جلوكوز. طب ايه رايك يا اولاد لو واحد عنده البوتاسيوم واطي في دمه؟ هل الانسولين كده يعرف يدخل السكر لوحده؟ طب يبقى ايه لازمته يطلع الانسولين؟ ملوش لازمه. عشان كده مكتوب عندي في نهايه الورقه لو البوتاسيوم ناقص جدا ديبليشن يعني نقص شديد ما يطلعش انسولين اساسا في البنكرياس يطلع يهبل ايه؟ فكري فيها. طب ما الفرد طلع هل هيعرف يدخل الجلوكوز لوحده؟ ملوش لازمه. ملوش لازمه. نقص البوتاسيوم جدا في الدم يعطل السكريشن بتاع الانسولين. خلاص يبقى الجلوكوز يعلى زي ما حكيت لك. على فكره علاقه الهرمونات بالبوتاسيوم مهمه. يعني فاكرين المره اللي فاتت كانت كويسه؟ كانت كويسه. كانت كويسه. كانت كويسه. كانت كويسه. كانت كويسه. كانت كويسه. اشمعنى البوتاسيوم مهم؟ لان البوتاسيوم فقط عشان كده مهم الناس تبقى فاهمه كل حاجه عن البوتاسيوم. طيب الورقه رقم ايه دي رسمه على الورقه؟ طيب احنا بنقول على ايه؟ اكشن وكنترول في الانسولين ماذا المهم والثاني السؤالين ورا بعض الاكشن وكنترول صفحتين كده قبل بعض وظائف الانسولين والريجوليشن بتاعه خلاص عن اكشن بعد الانسولين الميتابوليك اكشن ماذا المهم والثاني والريجوليشن او كنترول الصفحه اللي بعديها ماذا المهم والثاني هم دول السؤالين بتوع حسب حاجه. ليه رجاء قبل ما تذاكر اكشن اوف انسولين ابقى اقرا جروب في الماي الاول. يعني ما حدش النهارده اول ما يبتدي يذاكر وظيفه الانسولين على طول روح راجع الجروب في الماي الاول. ده دكتور نادي حتى ما عجبتوش تقسيم الكتاب لان فعلا حاجه غريبه شويه. التقسيم بتاع وظيفه الجروب هرمون متقسمه غلط في الكتاب ده 100% مش هي دي الطريقه. طول عمر الجروث هرمون بنقسم وظيفته لاربعه. اثنين انسولين لايك اللي هو لك على التابلوه واثنين انتي انسولين. وظايف الجروث هرمون طول عمرها كده. انا الاول بكلمك عن الجروث هرمون. الجروث هرمون كانت وظايفه اسمه جروث يبقى ده بتاع النمو. ولانه بيعمل جروث يبقى على البروتين لانه يا انابوليك ولا كاتابوليك؟ انابوليك. الوظيفتين دول يشابه فيهم الجروث هرمون الانسولين. عشان كده دكتور ناجي قال لك عن الاثنين دول انسولين درايف اكشن. يبقى سعادتك قبل ما نفتح الانسولين النهارده فهمت ان في وظيفتين في الانسولين اللي بيعمل جروث واللي بيدي البروتين. مش انتوا يوم الجروث هرمون قلتوا لان الجروث هرمون عمل دور هو شبه الانسولين يبقى الانسولين اللي بيعمله. مكتوب عندي كلمه 3 4 في الورقه اللي بعديها. تعريف انه على البروتين انابوليك ونمره 4 تحتيها بيعمل جروث. طيب سيبك من الوظيفتين دول خلينا في الورقه اللي فاتت تاني. كان هناك الجروث هرمون مش عارف قال علم سكر وبيعمل لايبوليسيس. طب سيبك من دول يا عم. ده احنا عندنا القاعده الذهبيه بتاعت الانسولين. الانسولين اللي بقالنا شهرين ونص بنعيد نزيد فيه بالاندوكراين زي الفريك مالوش شريك على الكربوهيدرات والفات. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل السكر بيقلله، هو الوحيد اللي عليه بيعمل ايه في الدهون لايبو جينيس. عشان كده احنا في جروث هرمون قلنا لان جروث هرمون بيعلي السكر كسر الدهون هو عكس الانسولين. عشان كده دكتور ماجي سمالك الاثنين اكشن هناك دول انتي انسولين. يا بابا احنا مريض السكر بيجينا عنده سكر بنديله حقن انسولين عشان نوصيله السكر. يبقى على الكربوهيدرات لو قلت لك قولي لي كلمه واحده تلخص مرض الانسولين هايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا متدروزه عندك في اول الورقه. كمان مريض السكر عنده مشكله انه ما بياخد حقن الانسولين كتير، الانسولين بيجي ازاي؟ لايبوجينيتي. فتلاقي المريض بيتخن منك شويه ولو عنده شفه هدوم يصير يدق عليه. دكتور ناجي حكى لك عن صديقنا اللي عنده دايابيتس. احنا لينا صديق عنده سكر دايابيتس مش عايز ياخد حقن الانسولين ابدا. ما حكاش عنه؟ لا عشان ما تخنش. مشكله يا حبيبي خد الانسولين ده عشان يوفرك السكر بتاعك تتظبط. قال لك لا اعمل لي لايبوجينيتيز واتخن. انت لما تتخن البدل جايبها كده وتدق عليا يا عم تغور البدل، يعني قلقان على البدل هيضيع حياته. لان الناس فاهمه وهو فاهم ان الانسولين بيعمل لايبوجينيتيز كان البدل اللي يفرق قوي مريض السكر بيجيله انسولين في اليوم. والطالب يقول لي نسيت في الامتحان وظيفه الانسولين نسيت بنقصهم رياضه كربوهيدرات وفات ده هو الوحيد اللي بيوقف السكر قبل لايبوجينيتيز. والجروس هرمون كان شبهه كان بيعمل جروس ويبني بروتين. دول الاربع عضلات اللي بتتكلم فيهم. التفاصيل سهله قوي بقى. اقتنعت بالاربعه؟ ليه يا رجاء قبل ما تفتح النهارده انسولين بص على وظيفه الجروس هرمون فرصه. طيب تعال نشوف ازاي بيوقف السكر. ما هي قدامنا اهي بياخد السكر من قدامك بيخبيه جوه الثلاثه دول عشان كده بيوقف السكر. طب ده ايه؟ الجلوكوز اللي بيخش جوه العضله بالانسولين النص بالنص نص نحرقه ونص نخزنه الجلوكوز. طب الجلوكوز اللي بندخله بالانسولين يتحول لليسترول. فاكر شويه تاكيد بقى الجلوكوز اللي دخلناه جوه الانسولين يتحول لليسترول مع فريتك ياسر يدي ايه؟ قال يا سيدي مصير الجلوكوز اللي دخلناه جوه الاديبوز. طب الجلوكوز اللي دخلته جوه البر خزينه جلايكوجين اسمها ايه العمليه؟ جلايكوجين. والمخ انت الليبر عنده عمليات سكر يكون بيها اسمها جلوكوجين جلايكوجين. دول يوصل السكر اللي عندهم هو السكر. عشان كده مكتوب عندك انه بيعطل العمليتين دول بالليفر. دول عمليتين من شأنهم يعلوا السكر في الدم وده الهرمون اللي بيوقف السكر. اللي بيوقف لك العمليتين دول يبقى على الليفر يخزنوا جلايكوجين جوه ويقلل العمليتين اللي عايزين يعلوا السكر. مين هما العمليتين؟ جلوكوجينيزاسس وجلايكوجين. هو انا مريض سكر في البايو مالكو والشيخ اتقلب ليه؟ مالكو ده ماشيين كويس. مين هو؟ احنا في امتحان قريب؟ طيب بعدين كده اتفضل ورا ما هو فاهم. المهم ايه العمليتين اللي عنده السكر بقى؟ جلوكوجينيزاسس وجلايكوجين. ها؟ هل الانسولين تقوله ولا العطل؟ العطل. قول صعب عشان ما تقول بلاسة. ايه اللي صعب يعني ازاي الوقت السكر؟ ما خلاص انت عارفهم؟ طيب. وبيقلل العمليتين كمان. جلايكو. المنوريتين. وبلوكوزين. تعال بقى على الدهون. ليه القصة كده كبيرة؟ بلان خدت فات ولبن هتحكي لي شوية انت بقى. اقوى منه في البيض يا المان. على الدهون بيعمل لايبوزينيزي. ازاي بقى بيبني دهون؟ تعال احكيها لك كده بسرعة بقى. ده الليبر اهو بتاعنا. ده الجلد. ده الاديبول. ازاي بيعمل لايبوزينيزي؟ بصوا. من الاخر هو بيزود الترايجل ترايجل. هنا. وهنا. هي دي عملية اللايبوزينيسيس هتتعمل في المكانين دول. هنحوش ترايجل ترايجل هنا وهنا. طب ازاي تتعمل القصة دي؟ دي انت عارفها يا بابا. في حبة من الجلوكوز بيتحولوا للجلوكوز. مع 3 فاتي اسيد يدوا ترايجل ترايجل. خلاص؟ عرفت ازاي بنحوش ترايجل ترايجل في الليبر؟ طيب. البواخة بقى في الاثنين. ازاي هناك اعمل ترايجل ترايجل دول اديبول بالانسولين؟ ترايجل ترايجل دي المفروض بتنزل في السكريشن بتاع ال V L D L مليانة ترايجل ترايجل ال V L D L دي اللي مليانة ترايجل ترايجل بياخد حبة من ترايجل ترايجل بتاعتها جوه الدم نكسرهم يا جوه الدم عشان احولهم لتريفاتي اكل يبقى الفيري لو دينس ريبوبروتين اللي مليانه ترايجل ترايد بناخد حبه من الترايجل ترايد بتوع الفيري لو دينس دول نفتتهم في نفريتا كلاسيك عشان ندخلهم كده طيب فاضل لك مين هنا عشان تعمل ترايجل ترايد؟ جلوكوز وجلوكوز بجيبه منين؟ جلوكوز طب ما انت جلوكوز كده كده سافر فاكر الترانسبورتر اللي في المكان؟ جلوكوز والانسولين الهوية ده يدخلك الجلوكوز يتحول لك جوه الجسم يبقى الجلوكوز بقى جسم خلص تمام ده مع ده وعملنا ترايجل ترايجل تاني المهم الاول اديله بالفكره ان انت عايز هنا ترايجل ترايجل الليفر وعايز هنا في الاديبول ركب بقى انت عشان تعملها محتاج بين الحتتين يلزقوا مع بعض الجليسترول والبريفاتي اسيد في الكبد دي تاني طب اجيب ازاي هنا اللي فريسة في أسل الجليسترول مهاش مشكلة برضو في الأليبول من الجلوكوز يتحول الجليسترول مشكلة ده نجيب ده من ترايجل ترايجل اللي جات لنا من بي دي ان اللي نازل من الليبر فاهم؟ هو هو بلد فاهم مهم في انزيم مهم قوي على فكره اللي يعمل لايبوجينيسيس يبقى يعمل ايه لايبوجينيسيس؟ معقوله بيعمل عمليتين مكتوب عندك كلام عبط يعني تحت الصورة الانسولين بيعطل التكسير بتاع الدهون لانه بيبني اللي بيبني ما بيتكسرش زي اللي بيعطل السكر مش هيزود العمليات اللي بتزوده الانسولين دي معلومة عنه مهمة قوي انه بيمنع الانزيم المايبيز ده اللي بيحول الفري فاتي اسيد لكيتون بودز ده مهم قوي يقولوا على الانسولين انه اهم هرمون بيمنع تكوين الكيتون بودز في الجسم ده الميجر انتي كيتوجينيك عشان كده لو واحد ما عندوش انسولين عنده دايابيتس ما عندوش انسولين ساعتها الفري فاتي اسيد تتحول ايه بقى براحتها كيتون بودز مين الكيتون بودز ساعتها اسيتو اسيتيك اسيد بيتا جلوكوزيك اسيد كويس اديني فاكر اهو الثلاثة دول كيتون بودز اللي بيعملوا في مريض السكر الكيتو اسيدوز الاسيدوز مش اسمهم اسيتو اسيتيك اسيد بيتا جلوكوزيك اسيد حموضه هي الدرجه الاثنين دول الاحماض دي ومعاهم الاسيتون هم دول الكيتون بودي وتاني انا قلتها لكم المره اللي فاتت الكورتيزول فاكر لما قلت لك امتى الفري فاتي اسيد تحول الكيتون لو مفيش انسولين اصل هو الميجر انتي كيتوجينيك ده اهم واحد بيمنع تكوين الكيتون بودي فاهمين انا بقول ايه؟ اقلب الصفحه يبقى اول اثنين بيوقف السكر والهايبوجينيك. طيب على البروتين لو قلت لك انه بيبني احنا خلاص اتفقنا ان الانابوليك اكيد سيبك يا ابني من المكتوب. انت عارف اي هرمون بيبني انتوا خدتوه بمجرد هرمون النهارده انسولين باذن الله مع الرتولوجي في الريبرودكشن ترم تاني هيحكي لك عن التستوستيرون والاستروجين ما هم دول اخرين بيبنوا ما هم دول هرمونات البنى في البيت. في اكلاشيهات يا هو فكر فيها انا عشان ابني حيطه محتاج حاجتين طوب طوب طبعا طوب واسمنت لمواد البنى دي اول واحده دي حاجه واحده حاجه بيديها طوب ومستلزمات وحاجه ثانيه خريطه ماس صغيره ابني الحيطه فين والشباك احط لك فين يعني مش معقوله تديني شطوبه تدي لك شقه تديها لك كلها ما عندهاش باب ولا شباك فيها لازم تديني ماس صغيره ارسم عليها عشان ابني بروتين جوه الخليه محتاج طوب اللي هو الامانه العسل ومحتاج خريطه دي ان ايه ومتر جوار ان ايه هي دي اللي هرتب بيها الامانه العسل على اساسها. لما اسالك على اي هرمون بيبني قول لي هيزود الطوب جوه الخليه الطوب اللي هو مين؟ طيب يبقى الهرمون ده 100% بياخد الامانه العسل من الدم والجروس هرمون عامل كده حطهم لك جوه الخليه. السؤال يجي لك في الام سي كيو بقى يبقى الانسولين بيعمل ايه في الامينو اسيد في الدم؟ بيزودها ولا ينقص؟ هجيبها في الامتحان الجاي بينقص. مش هنيجي بهبل كده ونقول لك هل بيدخل الامينو اسيد ولا لا؟ لا مش هجيبها لك كده في الامتحان. هجيب لك الخطوه اللي وراها. يبقى بيعمل ايه في الامينو اسيد في الدم؟ بيقلل. مكتوب عندي كمان وبيزود الميتي ده الاي ان ايه والدي ان ايه. وبالعكس اللي يبني بروتين هل يعمل كتابوليزم في البروتين؟ ده العبط ده. واللي عايز امينو اسيد عشان البنى هل يحولهم لجلوكوز في الليبر؟ لا. امال هبني بايه بقى لما احولهم كلهم لجلوكوز؟ جلوكوليزيز بيعطل. واظن احنا لسه قايلينها في الورقه اللي فاتت انه بيعطل عمليه انما دي برضه بنى لانه بيوفر امينو اسيد. ازاي بيعمل الهون دايركت وان دايركت؟ الانسولين بيبني بطريقتين. اولا بيبني ماكرو موليكيول ماكرو يعني زي جروث هرمون بيبني ده دايركت نفسه وبيعمل حاجه جميله كونسيرت بينشط الجين اللي بيصنع الاي جي اف 1 مش هي السمات اللي بتبني الانسولين بيروح ينشط الجين على الكروموزومز بتاعتك اللي بيطلع الاي جي اف 1 ما هو ده الاخر بيبني يبقى الانسولين بيبني نفسه دايركت زي الجروث هرمون برضه مولكيولز بيبنيها وان دايركت عن طريق اللي بيزود تصنيع الاي جي اف 1 بينشط الجين بتاعه دايركت وان دايركت. سؤال جامد خلي بالك الانسولين ده من الاسئله الحلوه يا ريت والله اللي اسهل من حاجات كتير خدناها سهل مش حلو. تعالى بقى للكنترول الانسولين معلش نزل خطا الكود اللي جنبه ده اشطبه ما هم دول عشان اعرف ابني بيهم الامينو اسيد يعني الامينو اسيد اللي خدتها جوه الخليه هرصصهم ازاي؟ مش لازم احط اصنع بيه ان هو واعمل عليه كوبي ايه اللي بيزود؟ ما هي العضله عندك كانت بتحرق في التناول يعني العضله دي كانت بتحرق في التناول العضله اللي دخلتها اللي بتحرق في التناول لا يعني انا عايز اتحرك بقى عشان انا ما ينفعش تحرك بريتا دي انا عايز اركب وهو بيعمل حاجتين عكس بعض يعني هو يزود هو العضل مش هو العضل فاهم قصدي؟ طيب نادي جنب الكنترول خطا احنا بتاع 1 2 3 4 دي كان زمان شويه الكنترول دول بس كان فاتت كانوا متقسمين 10 تلاقي قسمهم كام بس؟ 6 وهم على فكره بس الكتاب تقسيمته كام؟ احنا ماشيين بالكتاب انت بس هتعمل حمله اشطب بس الكل في عندك 6 حاجات تاثر في السيتويشن بتاع الانسولين كل اثنين مع بعض اول اثنين تبقى جنبيهم نيوتر دي مواد غذائيه مواد غذائيه في الدم من 1 ل2 نيوتر مواد غذائية في الدم فاكر القاعده اللي بتقول لك لو عايز تعرف ايه اللي بيطلع الهرمون اعمل ايه؟ اعرف وظايفه. ثانية واحدة، الهرمون ده بيعمل ايه في السكر في الدم؟ بيقلله. وبيعمل ايه في الامينو اسيد في الدم؟ بيقللها. من الخلايا والخلايا؟ يبقى لو عايز تعرف ايه اللي بيطلعه يبقى 100% مين هيطلعه؟ زيادة الدم. مكتوبين عندك الاثنين اهو. اول حاجه بتطلعه زياده السكر، اذا ما كانش زياده السكر هي اللي تطلع انسولين لنقص السكر، امال مين هيقدم ويطلعه ثاني؟ وكمان زياده الامينو اسيد. طب نمسك الاولانيه بقى. السؤال ده لو جاب الامتحان وسعادتك ما كتبتش، ازاي السكر في الدم لما يعلى يخلي البنكرياس يطلع انسولين ميكانيزم بالتفصيل يشيل منك نص النمره مستريح؟ ده لو جبت واحد في الشارع اقول له الانسولين اللي بيوطي السكر ده بيوطي السكر، ازاي بقى يطلع جوه الجسم؟ هيقول لك لو السكر عالي طبعا عشان هو اللي بيوطيه، مش هو اللي بيوطيه كده ما تاخدش نمره يا بابا في الامتحان. فرج ازاي هتاخد النمره بقى؟ ميكانيزم جميل. سكر عالي في الدم، انا عايز اشوف بقى ازاي خليه البيتا سيل بتاع البنكرياس هتطلع لنا الانسولين من الناحيه الثانيه عشان السكر ده يوصل. سهل، اذا قلت لك ان الجلوكوز بيخش جوه البيتا سيل بجلوكوز ترانسبورتر 2، هل له علاقه بالانسولين؟ مش معقول ملوش علاقه. طيب الجلوكوز بيخش كده، ما هو الترانسبورتر ده يعني فتايل ديفيوجن ده كارير بس. الجلوكوز اللي داخل يتحول ل اي تي بي، حرق السكر طلع الطاقه خزنها في صوره اي تي بي. خلاص الاي تي بي لما يزيد جوه خليه البيتا سيل في قناه كان المفروض بتخرج بوتاسيوم، البوتاسيوم ده المفروض هو الخليه طول عمره. الاي تي بي ده يخلي السيله دي تتقفل، يسموها الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، قناه بوتاسيوم حساسه للاي تي بي، الاي تي بي لما يعلى يتقفل. ما عنديش بقى كلام جديد خلاص. بوتاسيوم لما يزيد جوه، حضرتك جوه ده موجه والموجه زاد جوه، حاله ايه دي؟ والقنوات مين؟ خلاص مش ممكن، ده هقولها. قناه ايه اللي بتفتح بتجيب ورديه؟ وما دام الكالسيوم داخل لازم في حاجه هتطلع من الناحيه الثانيه على طول. الانسولين على طول هيطلع كده. بس في خطوه هنا في النص ان الكالسيوم ده بينشط كاينيز. ده مهم في خطوه الريليز بتاع الانسولين. ده ازاي الجلوكوز هيجي؟ الانسولين عامل ايه في الدم؟ الميكانيزم ده في منتهى الاهميه. سهل، تعالى نجيب تاني كده. في ناس خلاص حضرتك وانت لسه مش كاتب الوصفه دي، ما خلاص سهل. جلوكوز عالي في الدم ادخله جوه البيت السيل. الجلوكوز كام؟ الجلوكوز الوسط كام؟ 2. الجلوكوز جوه خليه البنكرياس يتحرق. طاقه تتخزن في صوره اي تي بي. الاي تي بي ده بقى يسد شانل بتاعت مين؟ اي تي بي. ما هي الاي تي بي شانل بتاعت شانل. مين طيب إذا قلت لك إن ثاني حاجة بتطلع الأنسولين أمينو أسيد زي أرجينين. لا جوز المهم بيطلع أمينو. ده زي مين؟ جوز دكتور مهم. عشان كده بقول لك يا ريت يا ريت قبل ما تذاكر الأنسولين راجع جوز هرمون. دكتور ماجي كلمك عن الأرجينين أهم أمينو أسيد كان بيطلع جوز هرمون وحكى لك عن العيال اللي عايزين يعملوا واجب إيه؟ العيال دي هتلاقي فيها هاي كونتنت من الأرجينين بيطلع جوز هرمون اللي بيبني الجسم المشفي، بيبني البروتين وبيمنع الدهون تتكون. مهم الارجينين هنا وفي الجروث هرمون. الارجينين يا راجل تعبير تفتكر ليه الاوامر عايز تطلع هرمون؟ عشان هو يعمل ايه؟ يدخلها جوه الخلايا عشان البول مش دي وظيفته؟ ثلاثة بتحفظ مع أربعة هرمون، ثلاثة وأربعة هرمونات، لسه دي كلها هرمونات بقى. أني في بيهم دريتش ما جاش الهرمونات لا ارجينين اه ارجينين ما بيطلع جلوكوز نخلي الجلوكوز ستيمي نتخلى يبع على الانسولين مش الجلوكوز بيطلع انسولين ولو فيه عمينة مثل كمان بيطلع انسولين يبقى تأثير المؤثر الاولين يقبلوا ايه زي تعالى الهرمونات بقى هرمونات القناة العظمية خصوصا الجي اي بي بيزودوا اقراض الانسولين الجي اي بي ده اختصار جاستريك انهيبيتوري بيبتايد ده واحد من هرمونات القناة العظمية جاستريك انهيبيتوري بيبتايد بيني وبينك يعني ايه واحد جديد عنده هرمونات القناة العظمية في دمه مش معناه انه اكل اذا ما كانش الاكل يطلع انسولين امال مين اللي هيطلع ان شاء الله مش الانسولين ده وظيفته ياخد لك السكر اللي في دمك بعد الاكل ويدخله جوه الثلاثه دول هرمونات القناة العظمية لما تزيد في دمك معناه ان انت اكلت واذا ما كانش الانسولين يطلع لما تاكل هيطلع امتى ان شاء الله الجي اي بي ده اهم واحد في هرمونات القناة العظمية يطلع انسولين طب هنا في سؤال شيخ الغريب فيها يقول لك تفتكر مين يطلع انسولين اكثر هاتي السؤال لك ليه هل لو احنا كلنا السكر ولا حقناه في الدم اما لسه اقول لسه حاسس بالغلط بس حاجه ثانيه كتير يلا طال خير ان شاء الله رد على السؤال انا بس السؤال لو تفتكر مين هيطلع انسولين اكتر هل لو حقنا السكر في دم البني ادم ولا بلعناه له السكر ليه يا كارو يعني عشان في الحاله دي هيطلع معانا هرمونات القناه الهضميه واهمهم جي اي بي هي دي اللي مكتوبه عندك بقى بتزود الجلوكوز ستيميليشن كمان مره يا بابا انت لو حقنت الانسولين في دم في الجلوكوز في دم واحد هيشتغل كده على طول ويطلع لك الانسولين بالميكانيزم ده ايه رايك بقى لو واحد كال الجلوكوز غير الميكانيزم ده هيطلع كمان هرمونات القناه الهضميه مع الاكل واهمهم جي اي بي وده مؤثر اخر في افراز الانسولين يبقى ايهما كمؤثر اقوى في السكريشن بتاع الانسولين هل لو انت خدنا الجلوكوز اورال ولا اي بي ايهما مؤثر اقوى اورال لان في الحاله دي مع الاورال الجلوكوز بيطلع هرمونات القناه العظميه والمهم مين اللي بيزود ده كسر كده طب بس يعني انجكشن هيبقى اسرع لا اسرع احنا بنتكلم في الاسرع كام افراز الانسولين ده كام لا 100 هنا في مؤثر فيه تمام دي طيب اللي جاي هنا هعرفكم الحلقه الجايه هقول لكم ان البنكرياس كمان بيطلع هرمونين جلوكاجون وسوماتوستاتين جلوس هرمون انهيبيتنج هرمون طلع ابو سلام كده ايه رايكم ان السوماتوستاتين ده هنقابله ثلاث مرات في جسم البني ادم قابلته مره كان طالع مع هرمونات الهايبو ثالاموس جاستريك سوري جروث هرمون انهيبيتنج هرمون ده كان سوماتوستاتين هناك وفي سوماتوستاتين تاني طالع من البنكرياس هناخد الحصه الجايه وفي سوماتوستاتين ثالث بيطلع من الجي اي بي من بقيه القناه العظميه من الديودينم انا بحب اقول عن السوماتوستاتين ده اللي بيوقف ده اليونيفرسال انهيبيتور في الجسم يعني طلع فوق قلل الجروث هرمون هيطلع من البنكرياس هيقلل هرمونات البنكرياس هيطلع في القناه العظميه بيقلل هرمونات القناه العظميه كلها ان شاء الله الحصه الجايه اديك التامل بتاعه ايه فكرته انه بيقلل كل حاجه هنعرفه الحصه الجايه ان شاء الله بالتفصيل اكتر السوماتوستاتين مكتوب قصادك اهو اللي طالع من البنكرياس من الايلتس بتاع البنكرياس بيقلل هرمونات البنكرياس من ضمنها الانسولين هيقلله تعالى بقى اللي بعصب الثوره اللي قبليها جلوكاجون بيطلع انسولين ثانيه واحده في علاقه جننت الطلبه عبر الزمن العلاقه ما بين الانسولين وجلوكاجون علاقه عصرت الطلبه دي لا تعصب بقى عشان الانسولين ده المفروض هرمون بيقلل السكر زي ما واخدينه في الدم جلوكاجون عكسه بيزود السكر في الدم بص على التابلو عالي يقول لك لو الانسولين عالي وده هرمون بيوطي السكر هيقلل افراز الجلوكاجون. كلام منطقي جدا. الانسولين بيقلل السكر يبقى يقلل الهرمون اللي عايز يعلي السكر. مين اللي عايز يعلي السكر؟ جلوكاجون. حد معترض على دي؟ اللي بيتجنن الطلبه بقى. طب لو الجلوكاجون هو اللي زاد واللي عايز يعلي السكر بيزود افراز الانسولين في الجسم. ليه تعقيد بقى هنا؟ ازاي؟ تعالى فهمني. الطلبه الطبيعي قاعد يرسمها في البيت. يقول لك الجلوكاجون بيعلي السكر. ازاي يزود الانسولين اللي بيوطي السكر؟ افهمك يا بابا. احنا طول عمرنا نقول ما قيمة المال الا في ان ينفق. ايه قيمة الفلوس؟ اذا ما كنتش تصرفها يعني عمال تكسب وتخزنهم وبخيل على روحك ملهاش قيمة. صح؟ ما قيمة المال الا لم ينفق. اكملها بقى. وما قيمة السكر ان لم يحرق. سعادتك الجلوكوز عليته بالجلوكاجون جامد قوي في الدم. طب وبعدين عيب في الدم هعمله ايه؟ مش لازم استخدمه؟ مش لازم الخلايا دي الاماكن دي تعرف تبدو؟ الانسولين بيطلع برضه عشان الجلوكوز اللي هي ده المصر تعرف تبدو والباب الديبوز والكبد. كما ان ما قيمة المال الا في ان ينفق ما قيمة السكر ان لم يحرق. اقول لك حاجة؟ اي هرمون مش بس الجلوكاجون اي هرمون انت اتعلمته بيعلي السكر جروس هرمون كورتيزول كلهم هيزودوا الانسولين. مكتوبة تحتيها مكتوبة تحتيها في الازهر شايفاهم؟ اي هرمون بيعلي السكر لازم يطلع الانسولين عشان السكر العالي ده في الدم الخلايا تعرف تستخدمه. طب هو الهرمون كان بيعلي السكر عشان يجيب لك سكر ولا ايه؟ هو ربنا خلقهم عشان عندك السكر في الدم وبيجيب لك دايابيتس؟ ده ربنا عايز يوفر مصدر طاقه. عشان تستخدم السكر ده محتاج الانسولين ده كله وكده. كما ان ما قيمه المال الا في ان ينفق ما قيمه السكر ان لم يحرق. اي هرمون جوه الجسم يعلي السكر هيطلع انسولين. ده من الاخر جلوكاجون جروث هرمون كورتيزول كده. فهمت العلاقه دي ازاي؟ اسمعها منكم. يبقى الانسولين اللي بيوطي السكر يعمل ايه في الجلوكاجون؟ يقلله كده. تمشي الجلوكاجون واخواته جروث هرمون كورتيزول اللي بيعلوا السكر يعملوا في الانسولين يزودوه عشان نعرف نستخدم السكر العالي ده. طيب في حاجات في الازهر يا جماعه الانسولين بيقلل افراز نفسه. انتوا عارفينها دي؟ الانسولين طلع كتير يصير يقلل روحه. انهي هو الروتين باند ده؟ لونج شورت الترا شورت؟ ايه؟ الترا شورت. نيجي في الكيس ده نوع الترا شورت. الليبتين ده الهرمون اللي بيسد اليابس. تخيل يا بابا الهرمون ده بيخلي البني ادم ما بياكلش. طب ما دام البني ادم ما بياكلش فمش محتاج انسولين. هنعمل له انسولين. ده الهرمون اللي له علاقه بالاكل. عشان قلت لك السكر بعد الاكل. طب الليبتين سد نفسك. يطلع الانسولين يهبب ايه هنا؟ ده بيقلل الانسولين. يبقى كلها ماشيه متركبه ومتفصله ومفهومه. هرمونات القناه الهضميه هموم الجي اي بي ده بيطلع مع الاكل. يبقى الانسولين يطلع معاه. ده الهرمون اللي بيتعامل مع الاكل. السوماتوستاتين بيوقف المراكب السايره يبقى يقلل كل حاجه. اي هرمون بيعلي السكر جلوكاجون جروث هرمون كورتيزول يعني ايه الانسولين؟ طلعه الانسولين بيقلل الروح وكل هرمون بيقلل النظام ده شويه. فيدباك حضر شرطه اللبت اللي بيسد النفس ما تخليش العين يعني البني ادم يبقى طبعا انسولين نعمل ايه؟ ما نعملش. خمسه وسته بتبدا عليهم اوتونوميك. اوتونوميك ايه بقى علاج الاوتونوميك؟ طيب سيبك من المكتوب. دخلنا في الاوتونوميك. سمباثيتك والفاره بالمره هي الحته دي ملعب مين في الفاره؟ الجزائر. طيب استناني من ثانيه واحده ما غشش من الورق. كان عندنا سنه اولى سمباثيتك وفاره مين فيهم كان صديق القناه الهضميه بالتحديد؟ فاره. يبقى مش غريبه ان اقول لك ان الفيجاس اللي هو الفاره صديق القناه الهضميه وعدو القلب 100% بيزود شغل القناة الهضمية برزاتها. مكتوب عندك هو اللي بيطلع انسولين الفيجاس عن طريق المسكرينك ريسبتور نمرة 4. ايه ده والمسكرينك رقم الارقام طوالي المسكرينك رقم عندنا في الطب في 1 2 3 4 بتاع البنكرياس نمرة 4 على وجه التحديد. الفيجاس انت اللي قلت بارا صديق القناة الهضمية ده اللي بيشغلها بيخليها تتحرك ويطلع السكريشن هو اللي بيطلع الانسولين من البنكرياس. طيب ما بغشش من الورق سيمباثيتك عنده كيميكال ترانسميتر بتاعه الاعصاب السيمباثيتك الكيميكال ترانسميتر نورادرينالين ركز في التركيبة دي خلاص احنا بنقفل. طب النورادرينالين ده الحصة اللي فاتت كان فيه قدامه الفا وبيتا كان مركز قوي على الالفا. طب استنى مش انا علمتك ان الالفا والبيتا في واحد منهم بيزود السكريشن بتاع هرمون بيتا مش انا قلت لك البيتا بيتا يعني بي بي بي على الغاز والسكريشن هرمون. طيب ويبقى الالفا بتقلل اذا كان السمباثاتيك بتطلع نور ادرينالين والمركز على الالفا والالفا بتقلل يبقى لما اسالك بقى عن اولها يبقى السمباثاتيك بيعمل ايه في الانسولين مكتوب عندك بيقلل لانه مركز على الالفا مركز على الالفا ويبقى البيتا فاهم تحتها ايه لو في دواء بيشتغل على البيتا بيزود. اظن معلومه كل حصه عاملين قولها لك تيجي لك في الامتحان تقول ما اعرفش حطه برقبتك بقى ان البيتا كانت انيبيتور في سنه اولى هي ما عدا حاجتين تعافرة القلب انت عارفها من زمان وبتطلع هرمونات البنكرياس كمان وكانت بتطلع الرينين كمان بتطلع الهرمونات هي البيتا فالسكر بي بي بيتا بي بي بي بي بي بي معانا على دول وبتشتغل مادة سكر كي ام بي بي. طب اذا كانت البيتا بتزود الانسولين ودي بتشتغل بالسكر كي ام بي يبقى اي عبقري في الدنيا بيزود السكر كي ام بي النقطة الأخيرة بقى في الورقة يبقى هتطلع الانسولين برضه مش البيتا اشتغل بالسكر كي ام بي والبيتا بتطلع انسولين لما شغال بيتا ادرينرجي ريسبتور يبقى اي دواء يشغل يدور السكر كي ام بي عن طريق انه يدخل كالسيوم في الجلد والخلايا دي يطلع السكر كي ام بي طلع انسولين كتير. قبل ما نمشي مش عايز اطمئن على حاجه ثانيه واحده يبقى في فيجاس وفي سمباثيك مين طريق القناه الهضميه؟ يبقى ده اللي يطلع انسولين سمباثيك عندك الفا وبيتا ركز على المادة الكيميائية نور ادرينالين ودي الفا والالفا بتقلل اصل البيتا اللي بتزود الالفا هي اللي بتقلل البيتا طبعا بتزود وما دام البيتا بتزود البيتا طول عمرها بتشتغل مادة ايه؟ يبقى اي دواء عايز يطلع انسولين لان احنا على فكرة عندنا مجموعة ادوية في مرض السكر لما نروح على البطنة هيقول لك شغلها هو اسم انها بتزود فاكهة فين دي وايه؟ في مجموعة أدوية كاملة لمرض السكر الراس بنديها للعيان تزود له سبايكليك ام بي كل ده على فكرة مهم قدام يعني كل ده مهم في علم الفارماكولوجي. اوكي نشوفكم على خير بقى الجمعة.